الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أهم بعد. فإن من الأخطاء الشائعة في الصلاة جهر بعض الناس في التشهد، إذا تشهد يجهر به، وهذا خلاف السنة. فإن السنة إخفاء التشهد، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من السنة إخفاء التشهد، رواه الترمذي وحسنه وقال عليه العمل، يعني أن عمل الناس على إخفاء التشهد. بقول الصحابي من السنة إخفاء التشهد، هذا له حكم الرفع عند أصحاب الحديث، أي أن هذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، إخفاء التشهد وعدم الجهر به، والله أعلم.